لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق ورد النهي عن صومهن، كما ورد النهي عن صوم يوم عرفة في حق الحاج، وأما من لم يكن حاجا فإن السنة أن يصوم يوم عرفة لما فيه من الأجر والفضل والخير، ولكن من كان حاجا فإن السنة في حقه ألا يصوم في يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة وعلى الطاعة استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان مفطرا في يوم عرفة في حجته صلى الله عليه وآله وسلم. وأيام التشريق أيام عيد، وهي كما ورد فيها أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، فلا تصام، ورد النهي عن صومهن إلا لمن لم يجد الهدي. من وجب عليه الهدي ولم يجد ما يذبحه، إما لتعذر الهدي وجود الهدي أو لكونه غير مستطيع لثمن الهدي، فإنه يصوم أيام التشريق، وأما من لم يكن كذلك فإنه لا يصوم في هذه الأيام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذا فيه بيان لحكم صوم يوم عاشوراء، وهو يوم فاضل، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه أجرا عظيما لمن صامه. وكانت قريش في الجاهلية تصوم هذا اليوم، وربما كان ذلك بعضا من آثار الشريعة السابقة، شريعة إبراهيم عليه السلام، كانوا يصومونه في الجاهلية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة، ثم لما هاجر إلى المدينة قبل أن يفرض صوم شهر رمضان صامه صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه، أي أن صوم يوم عاشوراء بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واجبا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه. ثم لما نزل فرض الصوم شهر رمضان لم يعد صوم يوم عاشوراء فرضا، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولكن السنة صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على صومه، داوم النبي عليه الصلاة والسلام على صومه لما فيه من الأجر والفضل. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وهذا الحديث يتعلق أيضا بسبب صوم يوم عاشوراء، والحديث الذي قبله أيضا يتعلق بصوم يوم عاشوراء، وهذا لا تعارض فيه، فإن الحديث الأول يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه جريا على ما اعتاده في حياته السابقة، ثم لما قدم المدينة أمر بصيامه، ووجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب صومهم لهذا اليوم، فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم. اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه هو هذا اليوم يوم عاشوراء، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أحق بموسى منكم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحق بموسى من قومه بني إسرائيل؟ لأن قومه غيروا وبدلوا وحرفوا شريعة الله، ولو كانوا على شريعة موسى الحقة لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما من نبي بعثه الله إلا وأوصى قومه أن يؤمنوا بالنبي الذي يبعث بعده، فلو كانوا على شريعة موسى حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أحق بموسى منكم، لأن موسى نبي من أنبياء الله ويوحى إليه، ودين الله واحد، ما جاء به أنبياء الله ورسله من التوحيد ومن حق الله سبحانه وتعالى واحد، كلهم دعوا إلى الإسلام وكلهم دعوا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وأهل شريعته أولى بموسى من هؤلاء اليهود الذين حرفوا وغيروا وبدلوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه، وهذا يعني تعدد السبب، تعدد السبب الذي وجب به صوم يوم عاشوراء. السبب الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتاد صومه فصامه وأمر بصيامه لما هاجر، ثم وجد اليهود يصومونه فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، وهذا فيه تأكيد للأمر الأول بصيام يوم عاشوراء، وهذا كله قبل نزول فريضة صوم رمضان. فلما نزل فرض صوم رمضان لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصوم يوم عاشوراء، وإنما بقي هكذا، من شاء صامه ومن شاء تركه، وإن كان الحال أن في صومه أجرا عظيما، في صومه أجرا عظيما، وقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام وندب الأمة إلى صيامه، ندب الأمة إلى صيامه وأمر بمخالفة اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام عندما صامه قالوا له إن يهود تصوم هذا اليوم، ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن هدي هذه الشريعة المطهرة في حق أتباعها مخالفة الكفار ومخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى، حتى لا نكون ممن تشبه بهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فحتى لا يظن أن المسلمين إنما يصومونه تشبها باليهود أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم في الصوم هذا، قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وورد في بعض الروايات يوما قبله ويوما بعده، ولذلك استحب بعض العلماء أن تصام الأيام الثلاثة، أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر. والمخالفة تتحقق بصيام يوم قبله أو بصيام يوم بعده معه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، توفي قبل ذلك. فلا بد من معرفة هذا، أن صيام يوم عاشوراء لا زال سنة مشروعة في حق المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صامه، وإن لم يكن واجبا لما فيه من الأجر العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا نأخذ منه وجوب مخالفة اليهود والنصارى، وجوب مخالفة اليهود والنصارى وأهل الجاهلية في أفعالهم، ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الدفع من مزدلفة في الحج قبل إشراق الشمس، لأن الاحتباس في مزدلفة إلى أن تشرق الشمس هذا كان من أفعال الجاهلية، فلذلك خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع من المزدلفة بعد الإسفار وقبل إشراق الشمس. فالشاهد أنه لا بد من تحري مخالفة اليهود والنصارى في أعمالهم حتى لا نكون ممن تشبه منهم، حتى لا نكون ممن تشبه بهم في أفعالهم، حتى ولو كان الفعل من أبواب الخير يجب أن نفعله استنانا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لا تشبها بغير المسلمين من اليهود والنصارى وأضرابهم. وفي هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على أن النعمة التي يسديها الله سبحانه وتعالى لعباده تقابل بالشكر، فحق النعمة شكرها، وشكر نعم الله سبحانه وتعالى مؤذن بزيادتها وتواصلها، وكفرانها مؤذن بزوالها وانقضائها والعياذ بالله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أحق بالشكر من الله سبحانه وتعالى؟ ومن أعظم نعمة منه سبحانه وتعالى؟ هو المنعم وهو المتفضل وهو المستحق للشكر وحده جل وعلا. فموسى عليه السلام عندما رأى نعمة الله عليه وعلى قومه بأن نجاه من الظالم الغاشم المتكبر فرعون الذي أراد أن يستأصل شأفتهم، لما رأى ذلك صام هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى أو أحق بموسى منكم، أو أنا أولى بموسى منكم. هذا فيه دليل على استحباب متابعة موسى عليه السلام في هذا الأمر، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام تابعه في هذا شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فنحن أيضا نتابع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في القيام بشكر الله سبحانه وتعالى في بصيام هذا اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه رسوله وعباده المؤمنين. كتاب صلاة التراويح. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هذا الحديث يتعلق ببيان حكم صلاة التراويح. وصلاة التراويح عبادة يختص بها رمضان، نافلة خاصة يتعبد بها المسلمون في رمضان. وسميت صلاة التراويح لأنهم كانوا يتروحون، أي يستريحون بعد كل ركعتين، يستريحون ثم بعد ذلك يعاودون القيام. فالمقصود بالتراويح أي صلاة التراويح. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا يدل على بداية صلاة التراويح. كيف كانت؟ لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بأصحابه في بداية الأمر، ولكنه خرج في ليلة من الليالي صلاها في المسجد، وكان في المسجد بعض من الصحابة فأتموا به وصلوا معه، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل هذا على أن الأمر سنة، على أن صلاتها جماعة سنة. ثم أصبحوا فتحدثوا، أخبروا غيرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة البارحة صلى وصلى بصلاته من كان معه في المسجد، فجاء في الليلة الثانية أناس أكثر ممن كان في الليلة الأولى فصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بصلاته. ثم في الليلة أصبحوا فتحدثوا، أخبروا غيرهم، فانتشر هذا الخبر بين المسلمين، فجاء في الليلة الثالثة عدد أكثر من الليلتين السابقتين فصلوا معه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما كانت الليلة الرابعة وانتشر الخبر في أرجاء المدينة بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهم كانوا أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، توافدوا إلى المسجد حتى ضاق بهم المسجد، امتلأ المسجد. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قبل خروجه، وبيوته كانت ملاصقة للمسجد تطل عليه، لما رأى ذلك لم يخرج إليهم، احتبس عنهم. فبقي الناس يصلون وانصرف بعضهم. ثم لما صلى الصبح في ذلك اليوم أقبل على الناس بوجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، رأيتكم وعلمت أنكم تنتظرون خروجي للصلاة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. لما رأى هذا الإقبال منهم، وهو الرؤوف الرحيم بأمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، خشي أن يفرضها الله سبحانه وتعالى عليهم، أن يلزمهم بها فيعجزوا عنها، فلذلك احتبس النبي عليه الصلاة والسلام عنهم فلم يخرج إليهم، وبقي الحال على ذلك. كان الناس يصلون جماعات وفرادى في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي وهو الحال على ذلك. ثم بقي الأمر مستمرا على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. فخرج عمر رضي الله عنه ليلة من الليالي إلى المسجد، فوجد الناس يصلون أوزاعا، بعضهم يصلي لنفسه، واثنان يصليان جماعة، وأكثر من ذلك يصلون وراء إمام، فجمعهم، وقع في نفسه أن يجمعهم على إمام واحد، ولكنه لم يفعل من ليلته تلك، فتريث واستشار، ثم بعد ذلك جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وجمع النساء على تميم الداري كما ورد في بعض الآثار. كان تميم رضي الله عنه يصلي إماما بالنساء، وأبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي إماما بالرجال. فاجتمع الناس من تلك الأيام على إمام واحد يصلون بصلاته، يصلون بصلاته. وكان هذا بمحضر من الصحابة، وهم من تعلمون شدة في الحق، لا يبالون بأي شيء يخالف الحق، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، لومة لائم. فرأوا ذلك وسكتوا عليه، وهذا دليل على إقرارهم لهذا الأمر. واستمر الأمر في الأمة، يصلون صلاة التراويح جماعة مع إمام واحد. ولهذا الأمر أصل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بهم في 3 ليال جماعة، كان هو الإمام وهم يصلون وراءه. فالجماعة في صلاة التراويح سنة ثابتة، وصلاة التراويح أيضا سنة ثابتة، لا خلاف في ذلك. ولكن وقع بعض الاختلاف بين بعض العلماء في عدد صلاة التراويح. الروايات الكثيرة تذكر بأن عمر رضي الله عنه جمعهم على أبي، وأن أبي رضي الله عنه صلى بهم 20 ركعة وصلى الوتر 3. ولكن لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عدد معين في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه في الليالي 3 في حياته عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي ثبت إنما هو في عهد عمر، وفي عهد غيره أنهم كانوا يصلون 20 أو أقل أو أكثر. ثم روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة في صلاة الليل. فقال بعض العلماء إنه لا تجوز الزيادة عن هذا العدد، لأن هذا هو الذي التزمه النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غير رمضان. وبعض العلماء أو كثير من العلماء، بل جماهير علماء المسلمين، يرون أنه لا بأس من الزيادة على ذلك، أن تصلى 20 أو تصلى 36 أو أكثر من ذلك. قالوا لا حرج في ذلك. لماذا؟ قالوا لأن قيام الليل مرغب فيه، صلاة الليل مرغب فيها، ولو صلى الإنسان ليله كله فإن هذا أمر حسن ما لم يضر بمصلحته، لكن إذا استطاع أن يصلي الليل كله فلا شك أن هذا الأمر من أمور العبادة المطلوبة، من أمور العبادة المطلوبة. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقيام الليل، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا الوقت ليس من أوقات النهي، الوقت الذي تصلى فيه صلاة التراويح ليس هو من أوقات النهي عن الصلاة، بل الصلاة فيه جائزة وسائغة، بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصلاة جائزة، هذا الوقت ليس من أوقات النهي. فمهما استكثر الإنسان فيه من الصلاة ومن الدعاء استكثر من أبواب الخير. وأيضا قد ثبت أن عمر رضي الله عنه أقر الصحابة على هذه الصلاة، وأن الصحابة أجمعوا على هذا الأمر، فلم يخالفوا فيه، لم يخالف أحد منهم في ذلك. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في 3 ليال، صلى من أول الليل وصلى من أوسطه، وصلى في الليلة الثالثة حتى خشي من صلى معه أن يفوته السحور من طول الصلاة، من طول صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أطال العلماء في مناقشة هذه القضية، ولكن خلاصة ما ترجح عند كثير من الأئمة المحققين أنه لا حرج من زيادة عدد الركعات عما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلو صلى الإنسان 11 ركعة فهذا أمر حسن، ولو صلى 20 ولو صلى 36 كل هذا أمر لا حرج فيه، لأنه لم يثبت تحديد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة رمضان خاصة التي صلىها بأصحابه. هذه واحدة. والأمر الثاني أن أم المؤمنين رضي الله عنها وإن كانت تعلم من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا لا يعلمه غيرها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عندها في كل ليلة، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عندها في كل ليلة، بل كان يكون في ليلة من 9 ليال عندها، فهي روت ما رأت، روت ما رأت. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أقل وصلى أكثر من ذلك كما ثبت عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه، فهي روت ما رأت، فلا يكون قولها حجة على غيرها. وقد قال العلماء رحمهم الله إن شأن صلاة التراويح في الطول والقصر وزيادة عدد الركعات يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان الناس أخلاطا فيهم القوي والضعيف والقادر والعاجز والكبير والصغير ومن ينتظر السفر وصاحب الحاجة، فإن زيادة عدد الركعات وتقصير القراءة هو الأوفق في حقهم حتى لا يحرموا من الخير. من كان ينتظر السفر وقد بقيت له مدة يسيرة قبل مغادرته يتمنى أن يصلي مع المسلمين شيئا من هذه الصلاة حتى لا يفوته الأجر، ولكن إذا كان الناس جماعة محصورة وظروفهم معروفة ويحبون الإطالة فإن الأوفق في حقهم إطالة القراءة وتقصير عدد الركعات، كلما طالت القراءة كلما قل عدد الركعات، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، يختلف باختلاف أحوال الناس. وعلى أي نحو من هذه الأنحاء صلاها الناس فقد أصابوا بإذن الله، إن زادوا في عدد الركعات وقصروا في القراءة فهذا حسن، وإن زادوا في القراءة أطالوا في القراءة وقصروا من عدد الركعات فهذا حسن أيضا، فهذا حسن أيضا. وقد قرر ذلك المحققون من علماء الأمة، والخطب في هذا يسير والحمد لله، وليست هي كصلاة الفريضة حتى لا تجوز الزيادة فيها، لأن الزيادة في صلاة الفريضة حرام بالاتفاق، لأن الفرائض مقدرة، الفرائض مقدرة، صلاة الظهر صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر مقدرة، لا يجوز لأحد أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها، ولكن صلاة النافلة الأمر فيها واسع، مرغب في الإكثار من النوافل. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال عبدي ما يزال عبدي يتقرب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإكثار من النوافل سبب من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: لا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالإكثار من صلاة النافلة أمر مرغب فيه إذا كان ما لم يكن الوقت وقت نهي عن الصلاة. إذا كان الوقت ليس من أوقات النهي فالنافلة مرغب فيها. وعلى كل حال فمن قوي في نفسه أن الصواب هو ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من عدم الزيادة على 11 ركعة فله ذلك، لكن ليس له أن ينكر على غيره ممن ترجح له أن يزيد في الصلاة للأدلة التي ذكرناها. نعم. باب فضل ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. العشر الأواخر من رمضان، وهي التي نستقبلها في الأسبوع القادم بإذن الله، ونسأل الله سبحانه